بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وقال تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف، ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، فإن كان له إخوة فلأمه السدس، بعد وصية يوصي بها أو دين: آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا، فريضة من الله، إن الله كان عليما حكيما. عنوان: الأمر بالمواريث والحظ على تعلمها. هذه الآية الكريمة والتي بعدها والآية التي هي خاتمة هذه الصورة هن آيات علم الفرائض، وهو مستنبط من هذه الآيات الثلاث ومن الأحاديث الواردة في ذلك مما هو كالتفسير لذلك، ولنذكر منها ما هو متعلق بتفسير ذلك. وقد ورد الترغيب في تعليم الفرائض، وهذه الفرائض الخاصة من أهم ذلك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، الأمر كما قال المؤلف رحمه الله: علم المواريث يؤخذ من هذه الآية الثلاث: يوصيكم الله في أولادكم إلى آخرها، ولا تثنى التي بعدها: ولكن نصف ما ترك أزواجكم إنما كلهن ولد، ولا التي آخر سورة في آخر آية في السورة: يستفتون تقول لا يوصيكم بالكلالة. ولا حديث واردة في هذا: ألحقوا الفرائض بأهلها فما أوقت فما أبقت الفروض فلأولى رجل ذكر. هذا في بيان أن العصبة يرثون بعد أصحاب الفروض. فهذا علم الفرائض، علم الفرائض الخاص. العلم الفرائض نصف العلم، علم الفرائض نصف العلم، لأن العلم علم، العلم يتعلق بالحياة، وعلم يتعلق بما بعد الموت، والعلم الذي يتعلق بما بعد الموت الفرائض، فلهذا كان نصف العلم. ورد على الحث على تعلم علم الفرائض، وأنه أول شيء يفقد من الأرض كما قال الرحل: هو أول شيء يفقد في الأرض حتى لا يكاد يوجد. نعم. وقد ورد الترغيب في تعلم الفرائض، وهذه الفرائض خاصة من أهم ذلك. قال ابن عيينة: إنما سمى الفرائض نصف العلم لأنه يبتلى به الناس كلهم. عنوان: سبب نزول الآية. وقيل لأنه علم يتعلق ما بعد الموت، والنصف الثاني يتعلق بالحياة. نعم. يبتلى به الناس كلهم، ما من أحد إلا سيموت، ويموت له، ما يموت له يحتاج إلى قسمة التركات. يبتلى به الناس كلهم، ما في أحد يقول أنا ما أحتاج إلى علم الفرائض. سيموت ويموت له ويتقسم التركة. نعم. عنوان: سبب نزول الآية. وروى البخاري عند تفسير هذه الآية عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: عادني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر في بني سلمة ماشيين في بني سلمة ماشيين فوجدني النبي صلى الله عليه وسلم لا أعقل شيئا، فدعا بماء فتوضأ منه ثم رش علي، فأفقت فقلت: ما تأمرني أن أصنع في مالي يا رسول الله؟ يعني شده الحمى، فرمي عليه الشدة، فصب عليه الماء، توضأ وصب عليه الماء، فأفاق. إذا على الماء قد يفيد الحمى، الحمى أنواع، في بعض الحمى الذي الحمى بنافر يسبب نسال البرد، هذا ما يسبب الماء، وفي حمى شديدة جاء في حديث أمر بإبرادها بالماء وأن في جهنم. ولهذا لما صب النبي على جابر أفاق، ثم سأل عن قال: أصد ما يرثي إلا ابنه إلا لبث لي، فهل أتصدق بمالي كله؟ قال: لا. قال: بالثلثين؟ قال: لا. قال: بالنصف؟ قال: لا. قال: بالثلث؟ قال: ثلث ثلث كثير. ثم بعد ذلك شفاه الله ورزقه الله أولادا، لكن ظن أنه سيموت ذلك المرض. نعم. عن جابر بن عبد الله قال: عادني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر في بني سلمة ماشيين، فوجدني النبي صلى الله عليه وسلم لا أعقل شيئا، فدعا بماء فتوضأ منه ثم رش علي، فأفقت فقلت: ما تأمرني أن أصنع في مالي يا رسول الله؟ فنزلت: يوصيكم الله في أولادكم الذكر مثل حظ الأنثيين. وكذا رواه مسلم والنسائي ورواه الجماعة كلهم. حديث آخر عن جابر في سبب نزول الآية. روى أحمد عن جابر رضي الله عنه قال: جاءت امرأة سعد بن الربيع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، هاتان ابنتا سعد بن الربيع قتل أبوهما معك في أحد شهيدا، وإن عمهما أخذ مالهما فلم يدع لهما مالا، ولا ينكحان إلا ولهما مال، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضي الله في ذلك. قال فنزلت آية الميراث فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عمهما فقال أعط ابنتي سعد الثلثين وأمهما الثمن وما بقي فهو لك. وقد رواه أبو داود والترمذي. لأن عاصب فمثل لهم الثلثان وهم الزوجة لا الثمن لأن أكبر الوارث والباقي الأخ الأولى رجل الذكر. نعم. قد رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه. والظاهر أن حديث جابر الأول إنما نزل بسببه الآية الأخيرة من هذه السورة كما سيأتي. فإنه إنما كان له إذ ذاك أخوات ولم يكن له بنات وإنما كان يورث كلالة. ولكن ذكرنا الحديث هنا تبعا للبخاري رحمه الله فإنه ذكره ها هنا. والحديث الثاني عن جابر أشبه بنزول هذه الآية والله أعلم. عنوان الأولاد يرثون بحساب للذكر مثل حظ الأنثيين. فقوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين أي يأمركم بالعدل فيهم. فإن أهل الجاهلية كانوا يجعلون جميع الميراث للذكور دون الإناث فأمر الله تعالى بالتسوية بينهم في أصل الميراث وفاوت بين الصنفين فجعل للذكر مثل حظ الأنثيين. وذلك لاحتياج الرجل إلى مؤونة النفقة والكلفة ومعاناة التجارة والتكسب وتجشم المشقة فناسب أن يعطى ضعفي ما تأخذه الأنثى. وقد استنبط بعض الأذكياء من قوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين أنه تعالى أرحم بخلقه من الوالد بولده حيث أوصى الوالدين بأولادهم فعلم أنه أرحم بهم منهم كما جاء في الحديث الصحيح. وقد رأى امرأة من السبي تدور على ولدها فلما وجدته من السبي أخذته فألصقته بصدرها وأرضعته. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه أترون هذه صالحة ولدها في النار وهي تقبر على ذلك؟ قالوا لا يا رسول الله. قال فوالله لله أرحم بعباده من هذه بولدها. وروى البخاري هاهنا عن ابن عباس قال كان المال للولد وكانت الوصية للوالدين فنسخ الله من ذلك ما أحب فجعل للذكر مثل حظ الأنثيين وجعل للأبوين بكل واحد منهما السدس والثلث وجعل للزوجة الثمن والربع وللزوج الشطر والربع. الميراث إذا خلف الرجل أولاد الذكور والإناث فللذكر مثل حظ الأنثيين على عدد رؤوسهم. فإذا مات الشخص عن أربعة أولاد وبنتين فإن تجعل رؤوسهم عشرة نبتان لكل واحد منهما سهم والأولاد لكل واحد منهما سهمان الأربعة وثمانية أسهم والبنتان لكل واحد سهم إذا كان مثل حظ الأنثيين. وهذا من حكمة الله لأن الرجل يتحمل كلف والمشاق ينفق على نفسه وعلى زوجته وعلى أولاده وعلى وينتابه الضيوف. والمرأة في الغالب أنها مكفولة إما يكون لها زوج يوفق عليها أو لها أب يوفق عليها. فلذلك حكمة الله أن يكون ذكر مثل حظ الأنثيين. وكانوا في الجاهليه لا يعطون لا يورثون النساء شيئا ابدا لا ولا الاطفال يقول ما يمارس المال الا من يحمل السلاح ويدافع عن القبيله فلا يورثون النساء ولا يورثون الاطفال. فجاء الاسلام فورث النساء ورث الاطفال. وايضا الحكم الثاني ذكر المؤلف ان استنبط بعض العلماء من هذه ان الله ارحم بعباده من الوالد بولده وذلك ان الله اوصى الاباء أوصاهم في أولادهم قال يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. فإذا كان الله يوصي الآباء بأبنائهم دل على أنه أرحم بهم منهم الله أرحم بعباده من الوالد في ولدها سبحانه وتعالى. نعم كما في القصة قصة المرأة التي فقدت ولدها جاءت تبحث من السبي تبحث حصل لها ذعر تبحث عنه فلما وجدته أخذته وألصقته ببطنها وأرضعته. والنبي صلى الله عليه وسلم ينظر أصحابه وهي أمة إلى الإمام فقال النبي صلى الله عليه وسلم أترون هذه تطرح ولدها في النار وهي قادرة يمكن؟ قال لا أصلا ما يمكن يمكن الآن أصاب فزع حتى وجدته ولما وجدته ألصقت ببطنها من شدة حبها فكيف تلقي في النار؟ فقال لله أرحم بعباده من هذه بولدها. عنوان ميراث البنات إذا انفرجن. وقوله فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك. قال بعض الناس قوله فوق زائدة وتقديره فإن كن نساء اثنتين

لو يكون إخوة أخذت الثلث والباقي للأب، فإذا كان هناك إخوة حجبوها من الثلث إلى السدس، فتأخذ السدس والباقي للأب. الحالة الثانية أن يكون مع الذكور والإناث، مع البني والبنات، في هذه الحالة يكون كل واحد من السدس، الأب السدس والأم السدس والباقي للأبناء والبنات، الذكر والأنثيين. الحالة الرابعة أن يكون معهما بنت واحدة، في هذه الحالة يفرض للأم للبنت النصف، تأخذ النصف ثم يأخذ الأبواب كل واحد منهم السدس، ويبقى السدس يأخذ الأب تعصيب. وإذا كان الحالة الثانية أن يكون معهم زوجة أو زوج، فإذا كان معهم زوج وتوفي الميت عن زوج وأم وأب، فالزوج هنا إذا هناك فرع وارث يأخذ النصف، والباقي تأخذ الأم ثلث الباقي، ويأخذ الباقي الأب. وهذه المسألة، وكذلك إذا كان مع زوجة كذلك، إذا كان مع زوج وأم وأب تكون مثلا من ستة، الزوجة النصف ثلاثة والباقي ثلاثة. لو قلنا إن الأم ترث الثلث دخلت اثنان وبقي الأب واحد، وهذا مخالف لقاعدة علم الفرائض، أن مخالف لأحكام الوارث، لأن الأب وميراث الأب، لأن الأب في جميع الأحوال يرث ضعفي الأم. فلو أخذت الأم الثلث لأخذت اثنان وبقي واحد الأب، وهذه حصلت لعمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقضى فيها، فقال نقضي فيها بأن تكون الأم لها ثلث الباقي، الباقي ثلاثة، تأخذ الباقي واحد والباقي الأب. المسألة الثانية زوجة وأم وأب، الزوجة لها الربع، تكون من أربعة، الزوجة لها الربع والأم وبقي ثلاثة. لو أخذت الأم لو أخذت الثلث لا أخذت ضعفي الأب، إذا كنا فيها ربع وثلث تكون المسألة 12، الزوجة الربع ثلاثة مثلا وللأم أربعة، يبقى الأب خمسة، ولكن تأخذ الباقي. وهذا المسألة في زمان العمريتان، يعني وقعتها في زمن عمر وحكم فيهما بهذا، وافق الصحابة على ذلك، سمان المسألة العمريتين. نعم. عنوان تقديم الدين ثم الوصية على الميراث، وقوله من بعد وصية يوصي بها أو دين، أجمع العلماء سلفا وخلفا أن الدين مقدم على الوصية، وذلك عند إمعان النظر يفهم من فحوى الآية الكريمة. وقوله آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا. الوصية، الدين مقدم على الوصية، رأس التركة أولا، رأس التركة من رأس التركة أولا، وجهة تغسيل الميت، وجهة حفر القبر، وجهة الكفن، يخذ من رأس التركة أولا، ثم بعد ذلك الديون المتعلقة بعين التركة، ثم أيضا الأرش المتعلق بالميت، ثم الدين يقضى، ثم الوصايا. الوصية آخر قبل، لكن الله تعالى قدم الوصية لأهميته لأن لا تسهل فيها، لأن الله قد تسهل في الوصايا، وإلا في الدين مقدم، يقضى الدين أول. فإذا قضي الدين ودفع إجرة كفن الميت، إجرة الحفر، إجرة التغسيل إذا لم يجد من يغسله إلا بأجرة، أو كفنه إلا بأجرة، أو يحفر القبر إلا بأجرة، تقدم، ثم بعد ذلك تقضى الديون، ثم تأخذ الوصية من الثلث، ثم على تقسم التركة، هكذا تقدم. لكن الله قدم الوصية على الدين لأهميتها لا يتساهل فيها. نعم. الله يليك. إذا كان عنده حقوق لله سبحانه وتعالى في النذور وغيره، كذلك حقوق الله تخرج من تلك النذر والحج في ذمته والزكاة، كلها تخرج، كلها دار الدين سواء لله أو لآدمي، يخرج قبل قسم التركة. لكن أول شيء يبدأ به تجهيز الميت، من إيش؟ حفر القبر، تغسيل، وجهة الكفن، ما يترك الميت حتى ولو كان ما عنده ديون، ولو كان ما عنده شيء، يتبرع إلى مكان ما لابد يتبرع أحد من التركة من الورثة، يدفع أجرة الكفن والتغسيل وحفر القبر، جهز الميت، ما يترك الميت هكذا، ولو كان عليه ديون، الديون تكون متأخرة، يبدأ بتجهيزه، بعد تجهيزه تخرج الديون. والديون قسمان، ديون لله وديون الآدمي، كلها تخرج. والديون الآدمي المتعلق بعين التركة أو برأس الجاني يقدم، ثم الديون المطلقة الديون الذي به رحم يقدم على الدين الذي به رحم، فيأخذ ديون الله وديون الآدميين التي بها رحم، تأخذ الديون التي ليس بها رحم، ثم بعد ذلك تأخذ الوصية إذا كان الوصية، ثم تصب التركة. هذه الحقوق متعلقة بالتركة. نعم. الله عليك. وقوله آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا، أي إنما فرضنا إلى الآباء والأبناء وسوينا بين الكل في أصل الميراث على خلاف ما كان عليه الأمر في الجاهلية، وعلى خلاف ما كان عليه الأمر في ابتداء الإسلام من كون المال للولد وللوالدين الوصية كما تقدم عن ابن عباس، إنما نسخ الله ذلك إلى هذا ففرض لهؤلاء ولهؤلاء بحسبهم، لأن الإنسان قد يأتيه النفع الدنيوي أو الأخروي أو هما من أبيه ما لا يأتيه من ابنه، وقد يكون العكس. ولذا قال آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا، أي كأن النفع متوقع ومرجو من هذا كما هو متوقع ومرجو من الآخر، فلهذا فرضنا لهذا ولهذا وسوينا بين القسمين في أصل الميراث والله أعلم. وقوله فريضة من الله، أي هذا الذي ذكرناه من تفصيل الميراث وإعطاء بعض الورثة أكثر من بعض هو فرض من الله حكم به وقضاه، والله عليم حكيم، الذي يضع الأشياء في محلها ويعطي كل ما يستحقه بحسبه، ولهذا قال إن الله كان عليما حكيما. كان في أول الإسلام المال للأبناء والوالدان لهما الوصية، ثم نسخ الله ذلك، أنزل الله آية المواريث ففرض للأبناء وفرض للآباء والأمهات، فرض للأبوين لكل واحد منهم السدس، بعد أن كانت ما لم يكن لهم فرض وإنما كان لهم وصية، كان المال للولد الأولاد، إذا مات الإنسان فماله لولده الذكور والإناث، والأب له وصية، ثم نسخ ففرض الله الميراث للأبوين والأبناء والبنات والإخوة والأخوات، لكن حسب ما فرضه الله سبحانه وتعالى، فالإخوة ما يرثون مع الأب مطلقة، سواء كان إذا وجد أب فنسخ جميع الإخوة، الأخ الشقيق والأخ لأب والأخ لأم ما يرثون مطلقة، والابن كذلك، الابن الواحد يسقط جميع الاخوه، ما يرث الانسان الاخوه ما يرثون مع وجود الاب ومع وجود الاب، والاخوه مع الجد في خلاف بين اهل العلم، قول المحققين ان الجد كالاب يسقط الاخوه، وهذا اختيار جماعه، اختيار الصديق ابو بكر الصديق وجماعه من اهل العلم، والقول الثاني انهم يرثون، ومذهب زيد بن ثابت رضي الله عنه انهم يرثون، الجد يرث معه الأخوة، ولكن الجد يفضل، يقاسم تارة يقاسمهم وتارة يفضل له ثلث المال وتارة يفضل له ثلث الباقي، على تفصيلات في مذهب الإمام زيد بن ثابت رضي الله عنه. والقول الثاني أنه أب يصدق جميع الأخوة، وهذا هو الراجح، واختار جمع المحققين، اختار الصديق أبي بكر، اختار جماعة من المحققين، اختار الشيخ محمد رحمه الله، اختار الشيخ ناصر الشيخ ابن المازن، وجمع من أهل العلم. في هذه الآية الكريمة أوصى الله تعالى الآباء بالوالدين، فدل على أنه أرحم بوالده من الولد بولده، وبين الله تعالى ميراث الأولاد ذكورا وإناثا، وأنه إذا انفردوا فللذكر مثل حظ الأنثيين، وبين الله أيضا ميراث الأبوين وأن لهم أحوال كما سبق، وبين الله أيضا ميراث البنت إذا كانت واحدة لها النصف، وإذا كنا اثنين فأكثر فلهم الثلثان، والباقي للعصب حتى ولو كان أب فإنه يأخذ بعد فرضه الباقي. وقد كان في أول الإسلام الوصية للوالد والميراث للولد، فنسخه الله، قال اسمع آباءكم وأبناءكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا، إن الله سبحانه وتعالى فرض للآباء والأبناء لأنه حكيم عليم. والإنسان لا يدري متى من أين يأتي النفع الدنيوي أو الأخروي، من الأب أو من الإبن، قد يأتي من الأب وقد يأتي من الإبن، فلهذا فرض الله لهؤلاء ولهؤلاء، ولهذا قال فريضة من الله، كان الله عليما حكيما. نعم.